بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الحجير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه 60 بابا. الصحابة مفرده صحابي، ومن هو الصحابي؟ هو الذي عاصر النبي وآمن بالإسلام وأسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، تم اللقاء في حال حياته ما الدنيوي، ده اسمه صحابي. لازم في حال حياته ما الدنيوي ولو لقاء واحد، ولو لم يرى النبي، لو كان أعمى يكفي أن النبي رأى تتم الصحبة، لأن الأعمى لم يرى لكنه عاصر وكلم وشافى النبي فتمت له الصحبة لأن النبي رأى. طيب لو واحد أسلم في عصر النبوة ثم بعد ذلك مات كافرا مرتدا، يبقى مش صحابة، فقد الصحبة بالكفر. يبقى لابد أن نضيف قيد آخر، وهو أن يموت على الإسلام. يبقى عاصر النبي والتقى بالنبي وآمن بدعوته ومات على ذلك عشان يبقى صحابة. دي كلها قيود مهمة. الإمام النووي كاتب مقدمة لطيفة في كتاب فضائل الصحابة، هنقرأها كده كما كتبها في شرحه على صحيح مسلم، نقلا من شرح القاضي عياض، جمعها بطريقة لطيفة هنقرأها لكنها مهمة. بيقول إيه؟ قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة. اختلف الناس هنا من العلماء، إذا اختلف الناس هنا يعني العلماء، في تفضيل بعض الصحابة على بعض. فقالت طائفة: لا تفاضل، بل نمسك عن ذلك. دي أول طائفة قال لك مش هنفاضل حد، كلهم صحابة على النار. طب مين أفضل من ملناش دعوة؟ دي أول مذهب. وقال الجمهور، المذهب المقابل وهو المذهب الأغلب سماه مذهب الجمهور، بالتفضيل. وقال الجمهور بالتفضيل. ثم اختلفوا. طب مين الأفضل بقى؟ اختلف. فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر الصديق. وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن الخطاب. وقال الراوندية: أفضلهم العباس. وقالت الشيعة: علي. واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وبعد عمر اختلفوا أهل السنة. قال جمهورهم: ثم عثمان ثم علي. وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان، والصحيح المشهور تقديم عثمان. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، ثم تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، وممن له مزية أهل العقبتين من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان. وفي قول عطاء ومحمد بن كعب أهل بدر. قال القاضي عياض: وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن بقي بعده، وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. واختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا، يعني أنا ما بتفاضل ده، هذا التفضيل قطعي ولا اجتهادي ظني؟ فهمت؟ ومش كده بس، وهل هو في الظاهر، يعني في ظاهر الأمر بالأدلة، أم هو في الظاهر والباطن في الحقيقة كمان؟ فهمت إزاي؟ كل دي خلافات كبيرة في القضية، لأن القضية مستهلة. أم في الظاهر خاصة؟ وممن قال بالقطع أبو الحسن الأشعري، يبقى الأشعري قالوا التفضيل قطعي. وعشان كده في عقائد الأشعرية اللي إحنا بندرسها في الأزهر يقول لك: وأفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي ثم باقي العشرة، والتفضيل قطعي عندهم. فهمت ازاي؟ عند الأشاعرة. قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة، زي ما ربنا رتبهم كده في الإمامة فضلتهم بنفس الترتيب. وممن قال بأنه اجتهادي ظني، وهو أشعري برضه على فكرة، يبقى أشعرة بعد الأشاعرة ما وافقوش الإمام الأشعري، قالوا لا ده ظني مش قطعي، منهم الباقلاني. أبو بكر الباقلاني. وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في أن التفضيل هو في الظاهر أم في الباطن. يعني إيه في الباطن؟ يعني عند الله، وفي الظاهر يعني عند الخلق، أدي معنى في الباطن. وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في أن التفضيل هو في الظاهر أم في الظاهر والباطن جميعا، وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيتهما أفضل. الراجح أن خديجة أفضل، لكن بعض النواصب من أهل السنة ذهبوا إلى أن عائشة أفضل، منهم ابن تيمية ومن وافقه. وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنها اختلفوا كمان، في عائشة أفضل ولا فاطمة؟ طب خلاص قلنا إن خديجة أفضل، طب نقارن بقى أيهما أفضل، ستنا عائشة ولا أمنا ستنا فاطمة النبوية؟ اختلف، والراجح إن فاطمة النبوية. وفي كثير من العلماء منهم الحافظ الشهاب الخفاجي والحافظ الدمياطي ذهبوا لأن فاطمة أفضل الأمة على الإطلاق، لأنها بضعة النبي، أفضل من أبو بكر كمان. يبقى الأمر قابل للمناقشة، يعني أنا قصدي أنا كل اللي عايز أقوله لك إن الأمر ده قابل للمناقشة. فما يجيش واحد يذهب لرأي يقوم التاني يضلله ويكفره ويديه لداعش يقطعوا له رقبته، ما ينفعش. ما ينفعش الطريقة دي، لأن هذه الأمور قابلة للمناقشة. لا بأس إنك أنت تتبنى أي مذهب من هؤلاء، ما يجراش حاجة، تفضل مسلم برضه محترم. هم من أمة النبي، والنبي يشفع فينا كلنا، والجنة تسعنا جميعا، مع تفاوت إيه؟ يعني أسلوبنا في فهمنا، في الفهم. فالأمر واسع، ومن ضيقه وضيق الواسع يبقى يضيق الأفق. وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وقتل مظلوما، وقتلته فسقة، لأن موجبات القتل مضبوطة ولم يجري منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة، وإنما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال تحزبوا وقصدوه من مصر، بس مش من أهل مصر. أهل مصر ما حدش، أهل مصر كانوا قاعدين هنا، ده شوية أرذال كده، ناس دخلوا كده وعايزين سلطات من قبائل شتى وأماكن شتى، راحوا مع اللي حصروا سيدنا عثمان وقتلوه. أهل مصر هنا قاعدين يزرعوا الأرض ويشربوا من النيل ويصلوا على النبي وخلاص، ملهمش دعوة. فهمتوا الآن؟ فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وكان هو الخليفة في وقته لا خلاف لغيره. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهية اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم رأى أن الحق مع علي فقتلوا معه، وقسم رأوا أن الحق مع معاوية فقتلوا معه، وقسم آخر لم يتضح له الحق في أي جانب فتوقف ولم يخرج. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. فهي مقدمة لطيفة للإمام النووي ذكرها في شرح مسلم. الباب الأول: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث التاسع عشر بعد 306، قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حبان بن هلال، قال حدثنا همام، قال حدثنا ثابت، قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، الغار ثور، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الثقة بالله، هنا الثقة بالله تظهر. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طب وإيه فضيلة أبو بكر هنا؟ إن ربنا معاه وهو مع النبي، فضيلة كبيرة جدا. طب وإيه الفرق الله ثالثهما وقول النصارى الله ثالث ثلاثة؟ إيه الفرق؟ إحنا نقول الله ثالث اثنين، هذا معنى صحيح، واخد بالك؟ رابع ثلاثة، هذا معنى صحيح. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. لكن النصارى يقول لك إيه؟ هو ثالث ثلاثة، لأنهم أدخلوه في الأكوان فجعلوا معه ند. لكن هنا لم يجعلوا معه ند، بل جعلوه مع كل شيء، وأنه لا شيء إلا والله معه. في فرق كبير، فهم؟ يبقى النصارى قالوا ثالث ثلاثة أدخلوه في الأكوان فجعلوا له ند، لكن احنا نقول ايه؟ ثالث اثنين فهو خارج لا ند له. فهمت المعنى؟ ده نقطة مهمة ناخد بالنا. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. النبي بيتكلم يقول في عبد ربنا خيره ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار ما عنده. كل الصحابة عليهم يسمعوا إلا أبو بكر بكر، يبقى أبو بكر فهمه يسبق الصحابة، لأنه فاهم أن هذا العبد هو النبي وأن النبي يتكلم على نفسه، فكأن النبي ينعي نفسه للناس. فاللي فهم الحكاية دي مين؟ أبو بكر، يبقى يسبق غيره في الفهم، ودي من فضائله. فبكى أبو بكر وبكى فقال فديناك بأبينا وأمهاتنا. أبو بكر الوحيد اللي فدى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وأمن الناس علي ليست المنة المكروهة، لكن بمعنى أكثرهم تضحية من أجلي. يبقى أمن الناس علي يعني أكثرهم تضحية من أجلي، وليس بمعنى المنة المكروهة، لأن المنة المكروهة دي تحبط العمل. إن أمن الناس علي يعني أكثرهم تضحية لأجلي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ليه لم يتخذ أبو بكر خليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله خليلا، فلا يكون معه في نفس المرتبة أحد، ولكنها أخوة الإسلام. الخلة اللي هو مع جايبها من التخلل، يعني بحيث أنه لا يبقى فيه فضلة، منفصل. تخللت الشيء يعني استوعبته، فلا تبقي فيه فضلة. أدي أصل الخلة. طب وهل الخلة أفضل ولا المحبة؟ فقالوا أن بينهم عموم وخصوص، والمحبة أعلى لأنها صفة النبي. فسيدنا رسول الله شارك إبراهيم في الخلة، وفاق إبراهيم في المحبة. فهمت إزاي؟ وكلهم درجات فوق بعض. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب المفتوح على ساحة المسجد من بيت الإيه؟ من بجوار المسجد، اسمها الخوخة. فالنبي إيه كان بعض الصحابة يعملوا بيوتهم محيطة بالمسجد، وباب صغير يفتح على المسجد عشان لما يسمع الأذان يدخل من يخرج من الباب على ساحة المسجد مباشرة يصلي، وعنده باب تاني على الشارع لما يبقى جاي من الشارع يدخل منه. فالنبي أمر بسد هذه الخوخات كلها حتى يحفظ ساحة المسجد من إيه؟ من لعب الصبيان وامتهانها بسعي الناس في غير صلاة، لأنه ممكن الناس تستأثر وإيه وتدخل من البيت اللي من داخل المسجد، فهتلاقي المسجد صار كالشارع. فالنبي أراد أن ينزه المسجد عن هذا، فأمر بأن تغلق كل هذه الخوخات إلا استثنى خوخة أبي بكر، فدي كرامة كبيرة لسيدنا أبي بكر المجد. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي. ودي برضو كرامة كبيرة عن النبي، وصفه بالأخوة والصحبة، ودي شهادة كبيرة للنبي في حقه رضي الله عنه وأرضاه الصديق الأكبر. وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، لو يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. وعلشان كده في يوم القيامة لما يكلموا سيدنا إبراهيم أن يشفع في الخلائق يقول لهم أنت خليل الله، يقول أما أنا فخليل من وراء وراء، لكن محمد ده حاجة تانية قدام. أما أنا فخليل من وراء وراء، يعني لسه قدامي مقامات أعلى، فاذهبوا لصاحب المقام الأعلى. وعن أبي قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عوف قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. كان اسمه ابن إيه؟ أبي بكر. اسمه عبد الله كويس. اسمه الأصلي عبد الله وكنيته أبو بكر ولقبه الصديق. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. ذات السلاسل كان في جمادى الأخيرة سنة 8 هجري. مؤتة كانت في جمادى الأولى 8 هجري. مؤتة ودي إيه ذات السلاسل كانت بعدها بشهر. وابن إسحاق ذهب إلى العكس إن ذات السلاسل قبل مؤتة بشهر. لكن معظم علماء السير قالوا أنها كانت بعد مؤتة. بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ عمرو بن العاص كان لسه حريص إسلام وبعدين النبي عينه قائد على سرية. فافتكر عمرو بن العاص إن القيادة بناء على المحبة والنبي كان يعين القيادة بناء على الكفاءة مش المحبة. المحبة حاجة والمحاباة حاجة والكفاءة حاجة. فلما التبس عنده الأمر سأل النبي بقى قال له أي الناس أحب عشان يقول له أنت يا عمر متصور أنه اختاره من أجل إيه المحبة والنبي كان يختار من أجل الكفاءة. فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا يا ده انا ورا بقى لما ما كانش حاجه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وممكن يبقى اي الناس احب لك لما يقول ايه عائشه. طب وفين فاطمه بنته؟ فين سيدنا الحسن والحسين وفين علي؟ يعني من غير قرابتي. يبقى فهم النبي هنا انه بيسال اي الناس احب اليك من غير قرابتك. هي بتبقى مقيده يعني. فالقرابه خرجت. وعن ابي قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عوف عن ابي عميس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال اخبرنا جعفر بن عوف قال اخبرنا ابو عميس عن ابن ابي مليكه قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا له استخلفه. قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من؟

من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. يوم السبع يعني يوم الفزع، يوم الفتن، حيث انشغل الناس عن اموالهم بسبب كثرة الفتن. وقيل يوم السبع اللي هو ايه؟ يوم الفزع ويوم القيامة، قيل ذلك وقيل هذا، لكن يبدو ان هو يوم الفتن، لان يوم القيامة لا الذيب هياكل ولا الغنم بتاعها، لا انتهت الامور كله هيموت. فيبدو ان يوم السبع يعني يوم الفزع. تصور انت، اما الناس يقول لك ان في اسد في المقطم ماشي في الشوارع وخرج هرب من جنينة الحيوانات، اسد وماشي في المقطم، ولا واحد في المقطم هيروح شغله اليوم، يخاف لحسن لما ينزل يقابله الاسد ولا حاجه، يبقى يوم فزع. فاهم؟ يبقى يوم السبع يعني يوم الفزع، وهذا يكون في وقت الفتن، فينشغل الناس عن مصالحهم بسبب خوفهم من الفتن. فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، لانشغال صاحب المال عن ماله بسبب الفتن. فقال الناس: سبحان الله، يعني ذئب بيتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الذي أنطق كل شيء. وعن أبي قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان بن عيينة حان قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا، وقال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني وما كانوش هناك، وما هما يعني أبو بكر وعمر، ثم يعني موجودين يعني. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل غدا باب من فضائل عمر رضي الله عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.